ده ذكرناه انه من الرأس على الأصح، وبعد كده كل الشعور المتعلقة بالوجه دي كلها من ايه؟ من الوجه. يبقى الصدر والتهذيب دول اللي جنب بعض دول من ايه؟ من الرأس. وبعد كده العظام والعارض والذقن هذا من الوجه، والبياض اللي بين العظام والأذن ده اهو اللي البياض اللي هنا ده بين الأذنين او بين الوتد بتاع الأذن وبين الشعر، شو بقى فيه بياض هو الشعر كده ده من الوجه، هذا من الوجه. ماشي كده عرفنا الأسماء دي. الذقن او اللحيين بالفتح كما ذكرنا ده ليه؟ كما يقول قول المصنف الى الذقن او منتهى اللحيين جمع بينهما تأكيدا، وإلا فأحدهما يبني عن الآخر. فلو قلنا اللحيين يبقى هي الذقن، وهو الشعر النابت على الايه؟ على العظم الذي فيه اللي هو الفك السفلي الذي فيه الأسنان السفلى. عشان كده يقوله الشيخ قول المصنف. يبقى ذكرنا موضع التحذيف، قلنا وصحح الجمهور أن موضع التحذيف، حد مش فاهم بقى موضع التحذيف؟ ها؟ سميناه تحذيف ليه؟ بين النزعة وبين الايه؟ وبين العظام، اللي هو الشعر اللي حطينا حبل هنا كده على ايه؟ أول الأذن ووصلناه لأول الناصية كده، هنلاقي شوية شعر نازلين كده، بين الايه؟ بين البياض اللي جنب الناصية ده وبين الشعر النازل، مش بيبقى فيه شعر نازل كده عامل زي المثلث؟ ساعات كده يبقى زي المثلث كده، اللي هو عند ناس كتيرة، فهمت دي؟ حد مش واخد باله؟ خلصنا بقى من المعاني دي ولا لسه؟ حد طب الإزار اتعرف؟ ايوه الوجه ما واجه، نعم دي بتواجه كده عشان اللحية نفسها، عشان ده ايه اللحية، يبقى الوجه كله كده. لا بيقول لي كده بس، هو كده مش الوجه، لان احنا قلنا اللحية الشعر النابت، الشعر النابت على الحتة دي بس اسمك ايه اللي هو الذقن، الشعر النابت هنا. ايوه الى نهايه الايه؟ الى نهايه اللحيين، الى نهايه الشعر النابت في بدايه الرقبه وانت نازل. يبقى الرقبه دي مش من الوجه، بس يقولوا امسحوا منها حته عشان ايه؟ عشان دايما يقول لك الايه العلماء يقولوا ايه دايما الاحتياط في الايه؟ في العباده. لو انت مثلا هتصوم بالنهار يبقى عشان تتاكد ان انت صمت النهار كله بالظبط، يبقى لازم تمسك في جزء صغير من الليل قبله، عشان ممكن انت لو امسكت ساعة انتهاء الليل بالظبط ممكن تدخل في النهار. فالاحتياط للحد بتاع الليل والحد بتاع النهار ان انت تمسك قبل النهار بطلوع الفجر بدقيقة او بدقيقتين، ضمانا للاحتياط في اثبات اليوم في كمال اليوم. لذلك كذلك يقول هنا انه يمسح ايه جزء من الرقبة هنا ليه؟ قال له عشان ضمان بس ان هو ايه لو اقتصر زي ما اخونا بيقول كده ممكن ايه ما يوصلش لغاية نهاية الوجه. وكذلك في غسل الوجه الى هنا قلنا الوتد مش من ايه مش من الوجه، ولكن ينبغي ان يغسله حتى يحتاط الى غسل الوجه كامل، عشان ممكن يقول ده مش من الوجه ويجيب هنا لغاية هنا يبص يلاقي المية نقصت عن حد الوجه. وكذلك المرفقين، لما يجي بيغسل المرفقين هنا اليدين الى المرفقين يدخل المرفقين في غسل اليدين تأكيدا لغسل العضو كاملا. واضح الكلام؟ طيب يقول ان نشرح هذا الكلام سريع بقى ونمشي معاه. يقول قول المصنف الى الذقن ومنتهى اللحيين جمع بينهما تأكيدا، وإلا فأحدهما يبني عن الآخر. لو قول لي الذقن أو اللحيين يبقى دي إيه معروفة بواحد، هي واحد. والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان. والذقن بفتح الإيه؟ بفتح الذال المعجمة والقاف وجمعه أذقان، وهو مجمع مجمع اللحيين، واللحيين واحد ولحى، هذه اللغة المشهورة بالفتح. وغيره كسر اللام وكما يقول وهو غريب. وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان السفلى. والأذن بضم الذال، الأذن بضم الذال أذن كما تنطق هكذا، ويجوز إسكانها تخفيفا فيقول أذن. وكذا كل ما كان على فعل بضم أوله

يعني كما يقول أراد الشعر الذي على إيه على الشفة العليا من جهة اليمين ومن جهة الشمال. لما بسمناه الإمام شاربين قال لأنه أراد الشعر النابت من جهة اليمين ومن جهة الشمال على الإيه على الشفة العليا. ماشي كده. يبقى قال الشافعي في الأم يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة. طيب وأما العنفقة فذكرنا شعر النابت على الشفة السفلى، وأما العذار فالنابت على العظم الناتئ بقرب الأذن. وبقرب الأذن قاله الشيخ أبو حامد والأصحاب، وذكر الأصحاب في وجوه غسل هذه بشرة هذه الشعور علتين، إحداهما أن كثافتها نادرة لنغسل بها الحاجب والشاربين والعنفقة والعذارين. قال لأن هذه الشعور نادرة الكثافة، هذا هذه العلة الأولى. والثانية أن المغسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب، والأول أصحهما. ماشي. يبقى لأنها نادرة الكثافة هو الأصح. بيقول له طيب والعلة الثانية؟ قال له لأن المغسول بيحيط بكل شعور هذه، هو الواجه أو الخد سواء كان حوالين الأنف أو الشفة العليا أو حوالين الحاجبين أو الأهداب التي هي شعور العينين. طيب وأما شعر العارضين فهو ما تحت العذار، كما ذكرنا ما تحت العذار، كذا ضبطه المحاملي وإمام الحرمين وابن الصباغ والرافعي، وفيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية فيفرق بين الخفيف والكثيف. يجي بقى الشعر بقى العارض، شعر العارض اللي هو عارضين اللي هو تحت تحت العذار، اللي هو الشعر اللي يقول له اللي بيبقى نابت كده، يقول له نبت عارضة، ده لسه نبت عارضة يعني عين لسه طالع جديد كده، وطلع له بقى شعر على دقنه كده خفيف كده نازل من من السوالف كده على لغاية قرب قرب الفكين، ده بيسموه العارض. قال العارض ده له حكم اللحية إن كان كثيفا وكذلك إن كان خفيفا، إن كان خفيفا وجب غسل ما تحته من البشرة، وإن كان كثيفا فلا حكم اللحية. ماشي كده. نكمل الكلام. وأما الكلام في الكثيف وعدمه، يعني في الكثيف وعدم الكثيف، فهو المتعلق بظهور البشرة من تحت. يقول له طيب يعني إيه بقى كثيف يعني إيه غير كثيف؟ قال ذلك متعلق بما يظهر من تحت البشرة، إن ظهرت البشرة من تحته فهو فهو خفيف، وإن لم تظهر البشرة فهو كثيف. عشان كده عشان حكم اللحية في المسألة، حكم اللحية إن كانت لحية المرء خفيفة تظهر البشرة من تحتها وجب غسل ما تحتها. عشان إخواننا كثيرين بشرتهم خفيفة، يقولوا خفيفة إزاي؟ يقولوا يعني تظهر تظهر البشرة من تحتها، فإن ظهرت البشرة وجب غسلها، مش إفاضة الماء كده بس. عشان إفاضة الماء أهو نذكر مسألة إفاضة الماء. يقول إذا خرجت اللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام وكسرها وهو أفصح لحى، وهي الشعر النابت على الذقن، قاله المتولي والغزالي في البسيط. المهم الثالثة: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا غسل البشرة تحتها. إذا لا يجب غسل البشرة تحت اللحية الكثيفة، واللحية الكثيفة كما أشرنا التي لا يظهر من تحتها البشرة، أما التي تظهر البشرة من تحتها فوجب غسل اللحية وغسل ما تحتها من البشرة، لأن هذا هو غسل الواجب. قال اغسلوا وجوهكم فإن ظهر ما يواجه به المرء من بشرته وجب غسله.

هذا كلام الايه؟ كلام كفاية الأخيار. ولفظة إلى ترد بمعنى مع، مع كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، يعني قوله من أنصاري أي مع الله. ويدل لذلك ما روي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيل الماء على المرافق، رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضعفاه وهو ضعيف. يقول أورده الحافظ في الفتح وقال إسناده ضعيف، وذكر بعد ذلك أحاديث الباب وقال هذه الأحاديث قوي بعضها بعض، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. الشيخ هنا في المسألة دي مدخل بعض الأحاديث وبعضها. الحديث لا يقبل الله الصلاة إلا به ده وارد في الحديث الصحيح، مش وارد مع الجزء في الحديث الضعيف الذي ذكرناه الآن. واضح كده؟ طيب. ويجب إرسال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسخ، يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه وصلاته باطلة. قد ذكرنا وجهين في هذه المسألة، أشار الإمام النووي لأن وجود الوسخ تحت الأظفار في كلام الإمام الغزالي لا ينقض الوضوء، نشير إليه إن شاء الله تعالى. نشرح شوية، نشرح ولا بتفع علينا كده النهاردة؟ مين اللي ما ذكرش طيب درس اللي فات؟ ومين اللي ذاكر؟ واحد ذاكر وخمسة ما ذكروش والباقي انتوا عايزين تعملوا فيه ايه؟ اصلع قلنا المرة اللي فات، قلنا في منابت الشعر الطبيعية اللي هي منابت المعتادة في مثله، يبقى لا عبرة بالايه؟ بالصلع، وانما العبرة بالمنابت المعتادة، المنابت اللي بيطلع ده الشعر عند الناس العاديين، يعني المعتاد ايه؟ ظهور الشعر عليها. يبقى اللي هو بيرجع شعر واحد اصلع هو يعني بيستخف دمه، الاخ اللي قاعد ده على الكرسي بيقول لك يعني بقى الاصلع يمسح راسه بقى يغسل وشه من اول ايه قفاه، قصده كده يعني، بس هو مش لاقي فرصة يعني يهرج يعني. ده لسه هنيجي بقى سنن الصلاة، سنن الوضوء اصلا. احنا بدأنا هنا على كفاية الاخيار اللي ايه الامام النووي في المجموع وشرح المهذب بدأ الوضوء من اوله، التسمية والمضمضة وغيره، انما في كفاية الاخيار كما اشرنا بدأ بالفرائض ثم يسني بعد ذلك بسنن الوضوء، فماشيين نحن مع كفاية الاخيار. لا مش من الوقت. المضمضة اللي هي غسل داخل الفم والاستنشاق وضع الماء وسحبه الى داخل الانف، الاثنين مش من الوقت. ماشي. نعم. ايه؟ انا كنت حاولها هنا بس انا عديتها في الكلام بتاع الكلام بتاع المجموع. يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، انه ايه حمرة الشفتين دول داخلين في الوجه، عشان كده انا كنت هقولها دلوقتي في البتاع دي بس عديتها. لا المضمضة دي في المستحبات ومذهب الشافعية، إنما بالنسبة لغسل الوجه فهو في الواجبات والأركان والفرائض، ومن ثم لابد من استيعاب الوجه، لأنك أنت لو ما مضمضتش ولا استنشقت في مذهب الشافعية الوضوء جائز، وبالتالي لابد من استكمال الوجه لغسل هذه الحمرة في الشفتين. عشان كده الواحد ياخد باله اللي بيبقى واكل مثلا حاجة فيها دهنة أو حاجة